يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. نعيش الآن إخوة الإسلام والإيمان في نور القرآن وبهاء القرآن وجلال القرآن مع هذه التلاوة القرآنية المباركة مما يتيسر من سورتي الحجرات وقاف، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله تعلمون الله بدينكم والله يعلم

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وزيناها وما لها من فروج أفلم ينظروا إلى السماء والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد والنخل باسقات لها نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاء لقد كنت في غفلة من هذا فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي القيا في جهنم كل كفار عنيد القيا الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد صدق الله.